كتاب الزكاة تجب بخمسة هي الإسلام والملك للنصاب والتمام، رابعها حرية والآخر مضي حول غير ما يعشر، وحول ربح ونتاج حول أصل إذا كان نصاب الأصل، والدين والحق إذا ما قبضا زكاته حينئذ لما مضى. ويمنع الزكاة دين قلا به النصاب أو حواه كلا، وانقطع الحول لمال نزل عن النصاب أو لجنس أبدلا، ما لم يكن يفعله فرارا وأدي ما نصابه صغارا. وجوبها في العين لا من العين، وهي لدى الممات مثل الدين. ثم تلا عبرة بالبقاء للمال والإمكان للأدائي.